وان كان يعني الامور اتطورت الان، فبدل ما كانوا بيوزعوا على الطلاب جوهره التوحيد في المدارس، بعض اخواننا قالوا خلاص ما عادش موجود. ها؟ يعني اطلب التنزيه، رام الشيء يعني طلبه، اطلب التنزيه. وطبعا حكايه التاويل والتفريط جايز اخواننا او بعض كثير من الطلبه اللي هم ما حضروش قبل كده ما عندهمش درايه على التاويل ولا على الايه؟ على التفريط. لكن احنا بنقول مساله التفريط احنا فرقنا بين الايمان بمعنى الوصف، معنى الكلام، والكيفيه اللي عليها الوصف. يعني نقول الرحمن على العرش استوى. الكلام ده عربي ولا انجليزي؟ ها؟ له معنى ولا ملوش معنى؟ قولوا يا اخوانا. ها؟ له معنى. طب كيفيه استواء الله على عرشه؟ انا بفهم من المعنى الايمان بكيفيه حقيقيه موجوده. ففي كيفيه ولا مفيش؟ احنا بنفوض المعنى ولا الكيفيه؟ التفويض معناه ان نقول لا نعلمه. يعلمه الله عز وجل. يقول فوضت الامر لله. فالمعنى معلوم ولا مجهول؟ معلوم، لانه عربي. احنا العرش استوى كلام عربي له معنى، معناه ان ربنا فوق العرش. فانا امنت بحقيقه موجوده وكائنه ان الله بذاته فوق عرشه. فنفوض العلم بكيفيه الاستواء وليس العلم بمعنى الاستواء. انت فاهم النقطه ديت؟ مذهب السلف يفوضون ايه؟ ها؟ العلم بمعنى الوصف ولا بالكيفيه؟ ها؟ مش معنى الكيفيه. الكيفيه نفسها كيفيه حقيقه، تعرف توصفها ما اعرفش توصفها. يا شوفها يا شوف لها مثيل، وانا لا شفت ولا شفت ولا شفت لها مثيل. فالكيفيه مجهول، لكن معنى اللفظ نفسه العربي، كلام العربي الرحمن على العرش استوى، هذا نعلمه ولا لا نعلمه؟ نعلمه انه عربي، ونؤمن بان الرحمن على العرش استوى معناها علا وارتفع فوق عرشه، وربنا بالذات فوق العرش. فدلوقتي لما واحد سلف يقول لك انا بفوض الكيفيه بس، يبقى كلامه صحيح. كاتبين مقاله يعني حين يعني يقول لك الاشعريه اهل السنه عبر العصور. لا طبعا الكلام ده مش صحيح. وان كان اللي قاله الدكتور علي جمعه كاتبين مقاله في الاهرام الاشعريه اهل السنه عبر الايه؟ العصور. ازاي عبر العصور؟ كان ابو الحسن الاشعري ميت سنه 320، يعني بعد ثلاث قرون من عصر النبي عليه السلام. ما كانش موجود اصلا ابو الحسن الاشعري. وابو الحسن الاشعري كان عقيدته السلفيه موجوده في الايمان. فيعني احنا ايوه يبقى هم كاتبين ولازقين فيه. ايوه ما بتكتبش عند الاهرام. قال لهم ده انتوا بتتلفوا علي. انا عايز اقول لكم على حاجه يا اخوانا، ايا كان الاختلاف مع المفتي في بعض المسائل، واخواننا بيقولوا لكن الرجل له وقفه في قضيه اسماء الله الحسنى، ماشي لبعض المشايخ اللي هم عاملين يتشدقوا ويتكلموا على القنوات الفضائيه اللي بيسموها اسلاميه. اقول لكم صدق، الرجل له وقفه يعني تحمد له. وان كان في بعض القضايا انا لا اتفق معه فيها، فهذا الامر يعني اهل العلم ما انتم عارفين. هو بمنصبه كمفتي للبلاد بيتحمل مسؤولية الفتوى فيها. لكن هل مذهب السلف مذهب الأشعرية مذهب المتكلمين هو مذهب أهل السنة والجماعة؟ لا، مذهب أهل السنة والجماعة اللي نقصده هو أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون وتابع التابعين ومن صار على دربه. نحن نتكلم نقرأ كتاب الإبانة عن أصول الديانة. العموم احنا بنقول كله يؤخذ من كلامه، طالما الكلام واضح بدليله على العين والراس، حتى لو قالوا واحد ما هوش مسلم. يعني افرض واحد مستشرق ولا واحد نصراني عمل دراسه، الدراسه دي في الاسلام والنتائج بتاعتها حق وادلته صحيحه 100%، اردها؟ قول يا اخوانا، لان اللي عملها واحد مش مسلم. احنا بنقبل الحق حتى لو من الاعداء طالما هو حق. وده كانت طريقه الشيخ حسين بن تيميه، لو لقى حاجه كويسه عند المخالفين ياخدها. ولا ده حق ما اقدرش ان انا اخبيه ولا ادريه. انتوا معايا يا اخوانا النقطه ديت؟ ويا ريت ده يكون منهجكم، لان احنا ما فيش بينا وبين المخالفين حرب.

في اي مكان في العالم وفي اي زمان ومكان، لكن ده مش هتلاقيه عندهم. في العشر سنوات الاخيره فيه 5 نسخ كل نسخه غير التانيه، ولذلك احنا كاتبين في الدراسه ان دي الاسماء حتى الان، يعني الله اعلم بعد كده هينشل منها ولا هيتحط، بس كده الزام لهم ان ما عادش ينفع تغيروا في المساله بشكل يعني يبقى ملحوظ او بشكل. طيب فصل. واما المثلان المضروبان، احنا قلنا في القياس ما هو القياس الذي يجوز في حق الله؟ ها؟ الاولى. وما هو القياس الذي يحرم في حق الله؟ قياس التمثيل وقياس الشمول. قياس التمثيل دايما بننطق الثه زي السي، اللغه العاميه بتاعتنا الدارجه وتغلب، لكن احنا يعني الامر مش لازم. الشيخ بيقول لك التمثيل هي التمثيل، ما هنعمل ايه؟ نشأنا لنا نفسنا كده، بقولك ازاي؟ المهم قياس التمثيل ما تزعلوش. ها؟ طيب ما فيش حاجه. قياس التمثيل هو الحاق فرع باصل في حكم جامع العله، واحنا شرحناه قبل كده في محاضرات، يا ريت اخواننا يسمعوه. القياس ده لا يجوز في حق الله ولا في باب الغيبيات، يجوز في باب الفقه وقياس المخلوقات بعضه على بعض مش اشكال. ايضا قياس الشمول هو قياس كلي على جزء لا يجوز في حق الله، لان الله قال فلا تضربوا لله الامثال. لكن القياس اللي هو جائز اسمه قياس الاولى. قياس الاولى، قياس الاولى بيضرب به في باب الصفات الالهيه من باب اثبات الكمال لله بطريق الاولى، وخصوصا فيما ثبت. يعني ما اقدرش اضرب قياس الاولى في حق الله الا فيما ثبت، ما ينفعش تقول قياس الاولى كده مطلق. قياس الاولى اقول لك مثلا 2 داخلين الجامعه في الثانويه العامه والمجموع كليه الطب بتاخد من 95، يبقى اللي جايب 98 يدخل ولا ما يدخلش؟ ها؟ يدخل من باب ايه؟ اولى. فلو الراجل اللي واقف على الشباك مخه ضارب وقال لا انت جايب 98 ما تدخلش، هو 95 بس. ما حدش بيقول كده، لان قياس الاولى معروف. فهنا قياس الاولى نضربه في حق الله على اساس ان تفهم الكمال اللائق بالله عز وجل، لان الله يا اخواني لم يمنع ان يتصف انسان بوصف يليق به. يعني على سبيل المثال الانسان يتصف بالغنى، والانسان يتصف بالايه؟ بالغنى. ربنا سبحانه وتعالى يتصف بالغنى والانسان يتصف بالغنى. غنى ربنا مطلق دل عليه اسمه الغني ووصف الغنى المطلق لله عز وجل، وده ثابت، والله هو الغني. لكن الانسان في وصف الغنى بالنسبه اليه، الزكاه مفروضه على الاغنياء ولا على الفقراء؟ صدقه تؤخذ منين؟ وترد على فقراء. فده غني وده غني. هل كون الحق سبحانه وتعالى متصف بالغنى يمنع ان يصف الانسان بالغنى الذي يليق بالانسان؟ ده غني وده غني، بس غنى هذا يليق به بالنسبه لغيره من الفقراء، لكن بالنسبه لغنى الحق كله فقير. يا ايها الناس انتم ايه؟ ما هنا ما فيش بقى غني وفقير، كله فقير الى الله. ليه؟ لان الواقع بيقول كده، هو اللي خلقهم، وما فيش واحد حتى ان كان مهما كان ملياردير يستغنى عن الحق سبحانه وتعالى لحظه، لان ربنا لو منع عنه الهواء هيفتس. يعني كلام ماشي وواضح مش محتاج. انسان غني بالله، خد بالك ازاي؟ غني بغنى الحق هو الذي اغناه، وانه اغنى واغنى مش اشكال. يعني المعنى اللي بتقوله صحيح، ما فيش في حاجه، خد بالك ازاي؟ لكن احنا بنتكلم على غنى الانسان. غنى الانسان يليق به بالنسبة لغيره، وهو غنى بنسميه غنى نسبي مش غنى مطلق ابدا. صحيح ممكن واحد يقول لك ايه؟ اغنى رجل في العالم. بس احنا بنقيدها بمين؟ ها؟ بالرجل والعالم. والاغنى رجل فين؟ في العالم. لكن لما نقول هو الغني ده اسم مطلق في الغنى. لا يمكن ان يوصف به الا رب العزة والجلال. ولذلك تسمي عبد الايه؟ عبد الغني.

ودي حقائق موجوده في الجنه ولا مش موجوده؟ كل الطوائف بيقولوا الجنه فيها عناب وفيها وفيها وفيها زي ما ربنا اخبر. اشمعنى دي تاخذونها على حقيقتها؟ واذا اخبركم الله عن نفسي وعن وصفي وعن كيفيته انها غيبيه ولا تعلمونها تقول لا لو اثبتناها يبقى تشبيه. يبقى اثبات اوصاف الله من باب ايه؟ اسمع. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في الدنيا شيء مما في الجنه الا الايه؟ الاسماء. الكلام المشترك في مجرد العام. واذا كانت تلك الحقائق اللي هي في الجنه التي اخبر الله عنها هي موافقه في الاسماء للحقائق الموجوده في الدنيا. في الاسماء بس، انما الكيفيات والحقائق شتان بين عنب الجنه وعنب الايه؟ الدنيا، وشتان بين الحريم اللي موجودين في الجنه والحريم اللي موجودين في الدنيا. شتان قوي. على الاقل المراه هناك ما بتنغص على جوزها كل يوم. الا من رحم ربك، عشان الاخوات ممكن يكون سامعيننا يزعل ولا حاجه. ربنا سبحانه وتعالى يبارك فيهن وفي ازواجهن. اللهم اي شتان صحيح، هي موافقه في الاسماء الحقائق الموجوده في الدنيا وليست مماثله لها، بل بينها من التباين ما لا يعلمه الا الله تعالى. كلمه التباين، التباين يعني ايه تباين؟ انا كان الاخ الله يكرمه اسمه الشيخ محمد صور شعبان عامل كتاب اسمه الشيخ الالباني ومنهجه في تقرير مسائل الاعتقاد، رساله ماجستير في دار علوم واخد بها امتياز، ورساله جميله حوالي 700 او 800 صفحه تقريبا. فهو طلب اني اعمل له مقدمه، فانا كتبتها له فعلا المقدمه ديت امبارح واديتها له. المهم ايه، في حاجه غريبه قوي كانت من ضمن الكلام اللي كتبته في المقدمه، اللي هو مصطلح الذات ومصطلح البائن. بائن، كلمه بائن، يقول لك ربنا سبحانه وتعالى معتقد اهل السنه والجماعه عال فوق عرشه بائن من خلقه، لا شيء من ذاته في خلقي ولا خلقه في شيء من ذاته. فلفظ بائن دي كلمه باء وكلمه ذات، هل هذه المصطلحات شرعيه ولا غير شرعيه؟ فالمهم شوف اللي قاله الشيخ الالماني، بيقول لا احنا ما نقولهاش الا عند الايه؟ الضروره. عند الضروره، ده النص كلام الشيخ الالباني في كلامه اللي نقله الباحث من كتبه، بيقول لك نقول عند الضروره من باب الرد على المبتدعه لانها ليست الفاظ شرعيه. والباحث بيعقب على الشيخ الالباني بيقول ايه؟ احنا ما ناخدش بها خالص عشان نلتزم بالالفاظ النبويه. خلي بالكم. ونقل كلام هذا عن ابن تيميه عن ابن حجر. ابن تيميه بيقول لا، لفظ الذات ليس من لغه العرب العرباء، ولكن احنا بنقول من باب الاخبار او من كده. اي ابن تيميه بيقول الكلام ده. وابن حجر بيقول لا، احنا ناخد لفظ الذات على اساس ان الذات معناها النفس، والنفس ثابته فين؟ في القران. انا وانا بكتب المقدمه قلت هتلاقوها في الكتاب ان شاء الله عز وجل، حاجه غريبه قوي. دول ناس اعلام وناس كبار قوي. الشيخ الالباني معروف رحمه الله في العالم الاسلامي زي بصمه، بصمه على كل واحد داعي يقول ايه صححه الشيخ الالباني، وفخر له اللي يقول صححه الشيخ الالباني. والعلامه ابن حجر عمدة شراح الحديث في فتح الباري. وابن تيمية، من هو ابن تيمية؟ ما فيش واحد بيحب ابن تيمية قد الناس. ألا أخفى عليكم يعني. لكن لما نيجي نلاقي إيه؟ إن حكاية البائن والذات غريبة المسألة. إن لفظ الذات يرد في حديث نبوي شريف بنصه. لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات، اثنتين منها في ذات الله. فازاي اقول بقى اقول من باب التراب بعد ما اقول الرسول عليه الصلاه والسلام؟ ما النص واضح اهو، مش محتاج الكلام. اللي بيقول ذات الله مين؟ يبقى ده لفظ مبتدع او لفظ نقوله عند الاضطرار؟ لا، ده يروح احنا مطمنين قوي، لان الرسول عليه السلام قاله بنصه. فازاي دي كان ما قراوش الليله؟ وسبحان الله يعني. ده بالنسبه للذات. طب لفظ البائن او لا، البائن ديت لفظ مش موجود. بائن اصلا جاءت اسم فاعل،

أخبر الله عنه كحقيقة لا يمكن أن نتصور كيفية إلا ما نشوفها بعينينا أو نشوف لها مثيل، وليس هو اللبن الذي نشربه في الدنيا. في فرق بين مخلوق الدنيا ومخلوق الآخرة، يبقى فرق بين المخلوق والخالق من باب إيه الأول، وفرق بين أوصاف المخلوق والخالق من باب أول، ده اسمه قياس إيه الأولى. ومباينته لمخلوقاتي أعظم مباينة موجود الآخر الموجود الدنيا، إذ المخلوق أقرب إلى المخلوق الموافق له في الاسم من الخالق إلى المخلوق، وهذا بين واضح. الكلام ده واضح ولا صعب؟ ها؟ ولهذا افترق الناس في هذا المقام ثلاث فرق، دول بقى إن شاء الله عز وجل نقف عنده ونجاوب على بعض الأسئلة، ولا أنتم يعني تمشوا إن أردتم انتظروا، ما كانش خلاص نجيب على السؤال. هل يجوز إطلاق كلمة المقدس على كتاب النصارى؟ مقدس عندهم، إنما عندنا احنا نعلم إن ما أنزل على موسى وعيسى حق، أما ما بين أيدينا الآن فلا نستطيع أن نقول هو بنص الذي نزل على موسى ولا عيسى، لا، بل ربنا أخبر أنهم حرفوا فيه وبدلوا. أنا شايف الإخوة عايزين يمشوا براحتك، أنا عن نفسي هقوم واركب المترو واروح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حضرتكم جعلتم الأسماء 99 اسما فقط، فكيف نقرب هذا مع حديث اللهم إني عبدك وابن عبدك؟ فقلتم الوارث الرشيد وغيرها ليست من أسماء الله. أنا ما قلتش الوارث من أسماء الله، أنت بس اللي استعديت الكلام. الرشيد مش من أسماء الله، إنما الوارث من أسماء الله وغيرها ليست من أسماء الله الحسنى. فهل الأسماء اللي تكلم عنها الحديث أسماء حسنى؟ اللي بنقرره وانتم فهمتوا دلوقتي ان عدد الاسماء الكليه لله عز وجل لا يعلمها الا الله، ما علمنا وما لم نعلم، الاسماء الغيبيه ده غير محصوره في عدد. اللي ورد في الكتاب والسنه في 99 اسم مطلق و99 اسم ايه مقيد. فالاخ لو دور كويس هيلاقي الوارث اسم موجود في المطلق، انما الرشيد ما وردش لا في قران ولا في سنه، لا اسم ولا وصف ولا فعل لا تبارك وتعالى. أرجو من فضيلتك أن تطلب من الإخوة أن يصوروا المحاضرات المكتوبة لنا وجزاك الله خير. الإخوة اللي خدوها أو بيكتبوها ويدونوها، أنا عارف إن في صعوبة في إنك تكتب اللفظ العامي وتحاول العربي، أو اكتبها زي ما موجودة وخلاص عرفت، هيستفيد من إخوانا صياغتها إلى اللغة العربية، دي عايزة جهد مني في إن أنا أحولها للنص العربي، لكن الإخوة ممكن يستفيدوا منها، اللي بيكتبوهم جزاهم الله خيرا يصوروها. عندك عايز تسأل؟ طب شنو الشيء المكتوب؟ اكتب سؤال. بعض العلماء استدل بحديث مسلم خلق الله آدم على صورته طول 60 ذراعا، واستدل بطول 60 ذراعا على أن الضمير يعود على آدم. ما ينفعش. ما ينفعش يقول خلق الله آدم على صورة آدم. كلام ده ما ينفعش. لا هي بلاغة الرسول ولا كلامه. وبعدين الحق في المسألة واضح. اللي فاهم توحيد الصفات هيثبت الحديث زي ما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام على ظاهره، وليس ظاهره تشبيه ولا تمثيل. خلق الله آدم على صورته، احنا قلنا فيه قدر مشترك في الأسماء عند التجرد وقدر فارق عند التخصيص والتقييد، بل خلق الله آدم على صورته في القدر المشترك عشان تثبت القدر الفارق. وأنا كتبت الكلام ده في التعليق، لأن الشيخ الألباني يقول خلق الله آدم على صورته على صورة آدم، كلام مو صحيح. فأنا كتبت كلمتين حلوين، لما يقع الكتاب ده في إيديكم هتقروه وتتبسطوا منه. لا على أساس إيه؟ ان ربنا سبحانه، هذه برضو من ضمن توفيق الله تبارك وتعالى، ان الواحد اهتدى للمعنى بسرعه فصاغه بشكل يفهم القدر. ربنا سبحانه وتعالى خلقنا على صورته في القدر الايه المجرد المشترك. عارفين يعني ايه القدر المجرد المشترك؟ يعني اسم السميع ده مجرد مشترك، قول الله سميع يبقى فارق، يبقى ده مضاف لله. الانسان سميع مضاف لمين؟ العبد للمخلوق. فخلقنا على القدر المشترك لنوحد الله في القدر الفارق. احفظوها كده وفكروا فيها. خلقنا الله عز وجل على صورته في القدر المشترك لنوحد الله عز وجل في عبادته في القدر الفارق. المستعان من اسماء الله المقيدة مضافة. اكتب وسكي، اكتب النفظ ده كتبته يبقى اكتب بس وخلاص، فكر فيه، مش مستوعبينه قولوا لنا المره الجايه وانا ارحب. خلقنا على صورته في القدر المجرد المشترك لنوحد الله في عبوديته في القدر اللي هو الفرد. ركزوا فيها بقى كل الليل كده لغايه الاسبوع الجاي ان شاء الله عز وجل، وان شاء الله يحلها ربي. ما المقصود بالخلف؟ الخلف يطلق على المتكلمين وكل من اعقب عصر خير القرون وقدم العقل على النقل. حديث النزول الى السماء الدنيا، فما حال العرش؟ هل نزول بالعرش ام غير العرش؟ احنا ما نعرفش الكيفيه ايه. لو شفت هقول لك. انا ما شفتش حد شاف يا اخوانا، اللي شاف يقول، وما فيش مثيل عشان اعرف اقول لك شبه فلان. معلش. طيب. برضو حديث خلق الله ادم على صورته، الكلام دلوقتي اصبح واضح. اضافه التشريف في ايه؟ ما كلام مش جاي ولا هو واضح، مش صحيح. مين يقول لك انه خلق الله ادم على صورته علشان تشريف العبد؟ يعني ازاي يعني على صورته؟ ايوه هو وجه الحديث، يعني ازاي على خلق الله ادم على صورته اضافه صوره العبد الى الله من باب الايه؟ التشريف. يعني ازاي؟ فالكافر او المؤمن نفس الكلام، التوجيه بتاعه ما هيبقاش واضح. فكر فيها بس. بس الله يبارك فيكم، اللي انا قلته في حكايه القدر المشترك والفارق دي، العباره دي فكر فيها، فكر فيها كويس، وهتلاقوها ان شاء الله جوابات سهله. والاخ اللي بعت لي عريضه كبيره دي، خلي السؤال على قد انا بصراحه، يعني ممكن يكون برضه حديث سرعين. عندما قال الرسول صلى الله عليه وسلم خلق الله ادم على صورته بست نظره، فان المقصود واضح والامر جلي، فان ذلك يراد لان الله سبحانه وتعالى لما خلق ادم عليه السلام خلقه ستين ذراعا، ولم تتغير تلك الصوره لادم بتقدم الزمان، فبقي كما خلقه سبحانه وتعالى. وان من اسس الاسلام عدم تشبيه او تعطيل او تمثيل، فلله الاسماء الحسنى فليس كمثل شيء. وازيد الامر توضيحا ان الله خلق ادم من بدايه خلق ستين ذراعا وطوله سبعه اذرع عرضا، لانه لا يتدرج في الطول طولا ولا قصرا، فكان خلقه المهم. يعني لذلك تخشى خلائق بشريعه رسول ادم. الكلام في الحديث يقع على اقرب موصوف والله اعلم. ده الراي اللي بيقوله الاخ، لكن غير صحيح كلامه، دي ما هوش مظبوط. اي نعم. انا كتبت كلمتين فكروا فيهم المره الجايه، انتوا مستعجلين على ايه؟ اقول لك فكر في المعنى اللي انا قلته لك ده. خلق الله ادم على صورته في القدر المشترك عشان نوحده فين؟ في القدر الفارق اللي هو عند الاضافه والتخصيص. فكروا فيها كويس، الاسبوع الجاي هتلاقوا ان الكلمه ده هي اساس التوحيد. وبعدين الكلام ده عندنا في الاسلام موجود برضه هناك. وقال الله نعمل الانسان على صورتنا كشبهنا، الكلام ده في التوراه حتى اللي موجوده حتى الان، بس كلمه كشبهنا دي زياده. خلق الله ادم على صورته في روايه على صوره الرحمن وروايته ثقه، ده كلام ابن حجر، وان كان بعض الناس بيضعف، الالباني بيضعف، لكن كلمه خلق الله ادم على صوره ادم هذا لا يمكن ولا يعقل، وتاويل غير دليل. خلق الله ادم على صورته، الكلام مش محتاج الى مزيد تعليق. انا قلت ولدارس ما من شيئين اللي بينهما قدر مشترك وقدر فارق، هيلاقي الامور سهله وميسوره ان شاء الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله. من حق الاخوه اللي هم سالوا عن شرح العقيده الطحاويه، شرح العقيده الطحاويه، انا جايب معايا اسطوانه فيها 5 محاضره، فاحد الاخوه هياخدها وينسخ منها مجموعه يجيبها للطلبه المره الجايه، واظن ممكن الاخ اشرف او احد الاخوه ينسخها. فالاخ اشرف قال لي 35 محاضره كاملين. نعم. لا مش العقيده الطحاويه كلها، سنه كامله سجلناها كل اسبوع محاضره. الاسطوانة ايه؟ فيه الاسطوانة ضعيفها 120 محاضرة من ضمنهم 30 بتوع قضاء وقدر. طيب لا اللي هينسخ منهم دي لك انت خاصة. فيها 120 محاضرة. لكن اللي عايز ينسخ او استنى المحاضرة الجاية لغاية ما ننسخ 5 ولا 6 ولا 10 ونوزعها عليكم تنسخوا من بعض. خدها يا خدها. امام صلى صلاه العصر وفي التشهد الاوسط وقف، فالمؤمنين ونبهوه فقام جد، هل الصلاه هنا باطله ام؟ هو لو وقف يفضل واقف، لكن لو جلس برضه صلاته صحيحه ماشي باطله. خش فانا حتى لو ادى من السنه ده كله يعني القضيه مش بالشكل ده، القضيه ان خطا والخطا معفو عنه.